عيونك سهتنين اعرف حبك منين، وعيونك سهتنين لا انت بتقول كلام ولا هم مبينين، لا انت بتقول كلام ولا هم مبينين، دول بس فتانين ويا ريتهم فتانين. عينيا لك كلام وفي قلبي لك غرام، فعينيا لك كلام وفي قلبي لك غرام، وفي ايدي لك سلام، لكن انت يا سلام بالداري والسلام، حتى الشوق والحنين بالداري والسلام، حتى الشوق والحنين، واعرف حبك منين وعيونك سهتانين. انا بسأل السؤال فيه رقة وفيه مجال، انا بسأل السؤال فيه رقة وفيه مجال، لكن انت بالدلال بتغير قلب حال وبتبعد الامان، لو كانوا قريبين وبتبعد الامان، لو كانوا قريبين، واعرف حبك منين وعيونك سهتانين. حبيبي قول وعيد خلي الوداد يزيد، يا حبيبي قول وعيد خلي الوداد يزيد، ليه نبقى ايد في ايد وعواطفك شيء بعيد، ليه نبقى ايد في ايد وعواطفك شيء بعيد، كلمني من جديد خلينا كويسين، كلمني من جديد خلينا كويسين، واعرف حبك منين وعيونك سهتانين.